الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. صلوا عليه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: باب الحال، وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف. الأخ القاري على صوتك مسوق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: لما انتهى الكلام على المفعولات شرحت في الكلام على خصية المنصوبات، فمنها الحال، وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أحدها أن يكون وصفا، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف. وذلك كقولك: ضربت القصة مكتوفا. لا لكن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحال، يقول فيه شيخنا رحمه الله، هو وصف. المقصود بالوصف إما أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. فإذا قلنا مثلا: رجع الصديق فرحا، أو ضاحكا، أو مضروبا. فرح رجع فعل صيغة مبلغة أو صفة مشبهة. ضاحك اسم فاعل من الثلاث ضحكة، وكلمة مضروب اسم مفعول من ضربة فهو مضروب. هذا المقصود بالوصف، لأنه بعض الناس بيلتبس عليها الوصف بالصفة. الصفة يعني صفة لموصوف قبلها، لكن الوصف يعني من المشتقات اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. هل وعيتم ما أقول؟ هات العصاية. فإذا أقول: رجع فعل ماضي مبني على الفتح، موسى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع منظور التعذر إلى حرف جر قومه، قوم اسم مجرد إلى علامة الجر الكسرة الظاهرة، والهاء ضمير مبني على الضم، قومه مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. غضبان حال منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. هذا الحال وصف. فضلة، المقصود بالفضلة يعني يأتي بعد تمام الجملة. فالجملة الفعلية كما تعرفون لها ركنان أساسيان: فعل وفاعل. فليس المقصود من الفضلة أنه يمكن يستغنى عنه، ممكن الفضل لا يستغنى عنه. فالمقصود بالفضل عند النحاة أنه يقع بعد تمام الجملة لا ما يستغنى عنه. يعني يقع في جواب كيف. كيف رجع موسى لقومه؟ نقول: رجع غضبان. وهذه الحال المسألة التي يسمى الحال المبينة، يعني التعريف هذا على الحال المبينة. هناك حال مؤكدة، الحال المؤكدة سوف تأتي، يعني مؤكدة للفعل. فتبسم ضاحكا، أين الحال هنا؟ وأين عاملها؟ تبسم، يبقى دي مؤكدة للفعل نفسه. قال تعالى: ولا تعثوا في الأرض. طبعا الإفساد هو العتو في الأرض، ده اسمه تأكيد للعامل ده. هذا لا ينطبق عليها تقع في جواب كيف، إنما التي يقع في جواب كيف اللي هي الحال المبينة، يعني التي يعني لا يفهم معناها إلا بمجيء هذه الحال. يعني يقول الشيخ: الحال وصف، عرفنا الوصف. الثاني أن يكون فضلة، معنى فضلة يعني يأتي بعد تمام الجملة. والثالث أن يكون صالح للوقوع في جواب كيف ضربت اللص مكتوفا. أنا أقول كيف ضربت اللص، أقول ضربته مكتوفا، هذا يعني يقع في جواب كيف. فإن قلت، هذا كلام الشيخ رحمه الله، فإن قلت، عندما يقول فإن قلت كأن سائلا يسأله ليعترض عليه. فإن قلت يرد على ذكر الوصف قوله تعالى: فانفروا ثبات، فانفروا ثبات. انفروا فعل أمر مبني على حذف النون، وهو الجماعة فاعل والألف فارقة. فمن أي واحد مش فاهم من الحاجة اللي بقولها يدون ويسألني، انتوا فاهمين؟ فاهمين ولا؟ يعني لو أنا قلت حاجة مش فاهمها اكتبها وأطيلي ورق كده أنا أجاوب على طول إن شاء الله. لأن في بعضكم ممكن بشرح كلام مش فاهمه يقول لك أنا بدل ما أكسف نفسي أو أحرج نفسي أو أظهر جهلي خليني قاعد أسمع وخلاص. لا، ركز على الفهم، مش فاهم اسأل، بس عشان ما تزعجناش اكتب ورقة ووصلها هنا وأنا أبص في الورقة وأجاوب على طول إن شاء الله يعني. فإن قلت ده اعتراض، يعني كأن معترض اعترض على كلام الشيخ، يقول: يا شيخنا، أنت قلت إن الحال وصف، فما بالك في قول ربنا جل وعلا: فانفروا ثبات. ثبات ليس وصف، لأنها كلمة جامدة، والجامد يعني ليس مأخوذا من غيره، بعكس المشتق مأخوذ من غيره. هل فهمتم؟ طيب، كأنه حال وليس بوصف، هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، قال تعالى: ولا تمشي في الأرض ها مرحا. أنت قلت إن الحال فضلة، وهذه ليس فضلة، لأنك لو قلت ولا تمشي في الأرض، ألا طب أمال همشي في السماء؟ طب ولا تمشي، أمال همشي إزاي يعني؟ فالحال هنا ليس بفضلة، يعني لا يمكن الاستغناء عنه. هذا هو الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث، الاعتراض الثالث هي: يا ولد ها، في ثالث؟ طيب، الواقع في جواب كيف: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذه لا يمكن أن تقع في جواب كيف. فإذا الشيخ أورد ثلاثة اعتراضات، أو ثلاث يعني ثلاث الاعتراضات هي. الاعتراض الأول اعترض على كلمة وصف، قال: فانفروا ثبات. قال ثبات وإن كانت جامدة لكنها مؤولة بالمشتق، يعني فانفروا متفرقين، انفروا متفرقين، فثبات بمعنى متفرقين. فمتفرق تفرق، فهو متفرق اسم فاعله، يبقى ده مشتق، يبقى هو وإن كان جامد لكنه مؤول بالمشتق. فضلة، قال إنه المراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة، لا ما يصح عن الاستغناء عنه. يقول: أنت الذي فهمت خطأ، أنت فهمت مني أن كلمة فضلة يعني يمكن الاستغناء عنه، لكن الفضلة المقصود به أن يقع بعد تمام الجملة، والجملة كما عرفتم الفعلية مكونة من إيه؟ ما بعد الفعل والفاعل يسمى فضلة، سواء استغنينا عنه أو لم نستغني عنه. طيب، والحد المذكور اللي هو يقع في جواب كيف، يقول: هذه للحال المبينة لا للحال المؤكدة. الحال المبينة التي لا يفهم معناها إلا بمجيء الحال، لكن هذه حال مؤكدة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فمفسدين حال مؤكدة للعامل اللي هو الفعل يعني، وهذه لا ينطبق عليها هذا الايه، هذا الحد أو هذا التعريف. هل فهمتم ما قلت؟ يقرأ: وشرطوها. وشرطوها التنكير. علي صوت شوية. وشرطوها التنكير. طيب. والحالي أن تكون نكرة فإن جاءت بلفظ المعرفة وجبت. أنت بس اقرأ بس وشحن. شرط الحال أن تكون نكرة، شوف. فرجع موسى لقومها، يبقى الحال نكرة. فخرج منها خائفا، اسم فعله حال نكرة. يبقى لابد أن تكون الحال نكرة، هذا هو الشرط. فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها. عند إذا قلت: ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا فالامر الاول فالاول. قبل الحال هنا معرفة، اقول وان كانت معرفة لكنها مؤولة بنكرة، يعني ادخلوا مرتبين. فهمت يا ابن ولا؟ ارسلها العراق يعني ارسلها معتركة. قراءة بعضهم لا يخرجن الاعز منها الاذل بفتح الياء وضم الراء، لا يخرجن الاعز منها الاذل الاذل ها لا يخرجن شوف لا يخرجن فتح ياء يخرج مضم الراء، لكن ده فعل مؤكد بنون التوكيد الشديدة. لا يخرجن الأعز منها الأذلة، فالأذلة أتت معرفة صح، فهو يقول هي مؤولة، يقول هذه مواضع مخرجة على إزالة ألف واللام، يعني لا يخرجن الأعز منها الأذلة يعني ذليلا، فالألف واللام زائدة. زي كلمة الحسن أصاح حسن، لما يقول دي بسموها أل الزائدة، فالزائدة دخولها كخروجها. فأما التقدير وقولهم اجتهد وحدك، طب وحدك اجتهد وحدك، وحدة أضيفت إلى الضمير والضمير أعرف المعارف، إذا وحدك استفارت الضمير استفارت التعريف من الضمير، نقول هذا مؤول أيضا بنكرة، يعني اجتهد منفردا اجتهد منفردا. طيب إذا هو الشيخ رحمه الله يعني يورد التعريف وبعد ذلك يذكر الاعتراض، يقول شرط الحال أن تكون نكرة لا تكون معرفة أبدا، فما ورد من كلام العرب يعني معرفة يؤول بالنكرة، وشرط صاحبها اقرأ. وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم. وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، نحو خشعا أبصار يخرجون في أربعة أيام سواء للسائلين، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون إن أيهم وحشا طلبوا. طيب مش عاكد الحال كما قلنا وصف فضلة ها يقع في جواب كيف، والحال بعكس التمييز، الحال يبين الهيئات التي عبر عنها بكلمة كيف، يعني الهيئة التي أتى عليها. فعندما نقرأ قول الله عز وجل فخرج منها يعني خرج موسى من مصر خائفا، إذن الهيئة التي خرج عليها هي الخوف صح ولا لا؟ هو ده اسم الحال يبين الهيئات بعكس التمييز وبين الذوات. طيب قلنا الحال لابد أن تكون أيها ولدي ردوا علي، الحال لابد أن تكون نكرة. طيب الشرط الحال لابد أن تكون نكرة، صاحب الحال لازم يكون معرفة. فعندما نقرأ قال الله عز وجل فرجع موسى إلى قومه غضبان، الحال غضبان، صاحب الحال موسى وهو معرفة. إذن الشرط الأول صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، والحال نفسها لابد أن تكون نكرة. السؤال الثاني هل يصح أن تكون أو أن يكون صاحب الحال نكرة؟ نعم بمسوغ، مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة، كما قلنا سابقا مسوغات مجيء المفرد نكرة. الشيخ استشهد بقول الله عز وجل خشعا أبصارهم يخرجون. يخرجون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، واو الجماعة فاعل ضمير مبني في محل رفع. يخرجون خاشعة أبصارهم، خاشعة، خاشع ده اسم فاعل صح يا ولادي؟ ده اسم فاعل يعمل عمل الفعل، إذن أبصارهم فاعل باسم الفاعل. كل الذي حدث في الآية قدم الحال على عاملها، وتقديم ما حق التأخير في ذي القصر. فخشعا ده جمع خاشع، خشع واسم الفاعل يمكن أن يسمى ويجمع، كقوله تعالى التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية. واضح يا أولادي؟ طيب، يبقى يخرجون هذا هو الفعل، الحال خشعا قدم الحال على العامل. الشاهد انه صاحب الحال واو الجماعة، واو الجماعة دي ضمير، والضمير معرفة صح يا ولد ولا؟ ده الشاهد الاول. يعني يقول والثاني التخصيص، فقوله تعالى في اربعة ايام سواء، في اربعة ايام سواء. اين الحال يا شباب؟ اين صاحبها؟ اربعة. طب اربعة نكر ولا معرفة؟ يا دراد انت هو نكرة، اهي النكرة اضيفت الى ايام، اربعة ايام. خلاص، النكرة اذا اضيفت الى نكرة افادت التخصيص، كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله، خمس نكرة اضيفت الى نكرة فافادت التخصيص. معنى التخصيص يعني تقليل النكرة وتقليلها من المعرفة. الكلام ده واضح ولا وضحه؟ واضح؟ انتوا هتردوا علي ولا امشي؟ يا بردوا علي يا ابني. انا قلت في الاسم ينقسم الى نكرة ومعرفة صح؟ النكرة تدل على شيء غير معين، المعرفة تدل على شيء معين. واضح يا اولادي؟ طيب، النكرة اذا افادت التخصيص تبقى قريبة من المعرفة. ما هو التخصيص؟ يعني النكرة، شوف لما اقول وجدت قلما، قلم، لو قلت ده قلم الاستاذ اصبح معرفة، يبقى النكرة عندما تضاف الى المعرفة تصير معرفة، دي بسموه اضافة معنوية، يعني المضاف اكتسب التعريف من المضاف اليه، وده شيء معنوي. فاهمين؟ طيب، لو انت عارف ان انا استاذ بس ما تعرفش ان بدرس ايه، فقل هذا قلم استاذ، قلم استاذ، اضفت النكره والمعرفه. بدل ما قلم نكره قلنا قلم استاذ، افادت التخصيص، يعني عندما اضيفت النكره اصبحت قريبه من المعرفه. واذا وصفت، لو قلت قلم جديد، قلم احمر، او قلم، اذا وصفت بنكره تفيد التخصيص، كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير، كلمه عبد نكره، والنكرة مجهولة لا نعرف العبد ده صالح ولا طالح، مؤمن ولا كافر، غني ولا فقير، نكرة مجهولة مبهمة. فعندما توصف تفيد التخصيص. فهمت ولاد التخصيص؟ يعني التخصيص يعني تقريبها من المعرفة. فإذا عندما نقرأ في أربعة أيام سواء، أنت قلت يا أستاذ إن الحال تكون نكرة وصاحبها لابد أن يكون معرفة، وهنا صاحبها نكرة، نقول لا تنسى إن النكرة دي وصفت بنكرة أو أضيفت إلى نكرة فأثارت التخصيص، التخصيص يعني تقريبها إلى المعرفة يعني. طيب، في قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، الحال أمرا وصاحبها امر، لكنه امر وصف بيد حكيم. يبقى النكره عندما توصف بنكره او النكره عندما تضاف الى نكره تفيد التخصيص. خلاص، يعني اصبح قريب من المعرفه. التعميم، وما اهلكنا من قريه، وما اهلكنا من قريه إلا ولها كتاب إلا ولها إيه؟ إلا ولها منذرون إلا إلا لها منذرون. جملة لها منذرون لها جار ومجرور خبر مقدم، منذرون مبتدا مؤخر. هذه الجملة في محل نصب حال، صاحبها قرية، وقرية نكرة، لكن النكرة دي عندما صدقت بنفي فأفالت العموم، أفالت يا أولادي. وهذا ما قلناه في مسوغات الابتداء بالنكرة، لما النكرة تصدق بنفي، لما قل ما رجل عندنا يبقى ما حرف نفي، رجل مبتدا. طب مبتدا كيف يكون مبتدا وهو نكرة؟ لو قلنا أنه صدق بنفي فأفاد العموم. لو قلت رجل صالح في بيتنا فأصبح رجل مبتدا لأنه وصف بنكرة. خمس صلوات كتبهن الله، كتبهن الله جملة فعلية خبر، والمبتدا نكرة اللي هو خمس لأنه أضيف إلى نكرة. هذه نفس المسوغات اللي هناك تقال هنا برضو. واضح يا أولاد ولا؟ طيب، يبقى صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، هذا الأصل. فإن كان نكرة يبقى النكرة لابد أن تكون مخصصة، تخصيص النكرة إما أن تضاف إلى نكرة أو توصف بنكرة، أو تقع النكرة في سياق النفي لكي تفيد العموم. الرابع التأخير عن الحال. انت يا أخي الشاعر يقول لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. لميت الشاعر بيحب إنسان اسمها مية، فكلمة لميت اللام حرف جر، ميت اسم مجرور باللام علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف العالمي والتأنيث. طيب يبقى لميت جار ومجرور خبر مقدم، طلل مبتدأ مؤخر، موحش صفة، صفة لطلل، يعني هذه الحبيبة لها طلل اللي هو ما بقي من آثار الديار بعد رحيل الأهل والأحباب. يقول لها طلل موحش، يعني لا ليس فيها أنيس من الناس يعني. فصفة النكرة تقدمت والحال أنشوف لميت طلل موحش، طلل موحش تقدمت الصفة على النكرة فصارت إيه؟ لميت موحشا طلل. فصفة النكرة إذا تقدمت على الموصوف تعرف حال. هل فهمتم؟ قالوا عن لمولفي الداري فتاة صالحة. ها في الدار تعرف ايه؟ جار مجرور خبر مقدم. فتاة تعرف ايه؟ طيب ازاي يعرف مبتدا وهو نكرة؟ لانه في مسوغ اللي هو تقديم الجار والمجرور، يعني جار مجرور ده مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة، كقوله تعالى في قلوبهم مرض وعلى ابصارهم. ايوه هو نفسه كده. طيب صالحة تعرف مين؟ يا ولد رد انت هو لا اله الا الله، رد عشان تفهم. صالحة تعرف صفة لمين؟ فتاة نكرة ولا معرفة؟ اين الصفة واين الموصوف؟ هنقدم الصفة، نقدمها نخليها له. فلما تتقدم تعرف حال في الدار صالحة فتاة. هل فهمتم؟ هو ده المسوغ الرابع من مسوغات نجي صاحب الحال نكرة. المسوغ الاول النكرة اذا وصفت، الثاني اذا يعني اذا وصفت بنكرة او اضيفت الى نكرة او اذا وقعت في سياق النفي، وثالثا اذا صفة النكرة تقدمت عليها عن النكرة نفسها اللي هي فتاة دي. هل لمية محش طلب هو نفسه في الدار فتاة صالحة؟ هتقول في الدار صالحة فتاة، صح يا ولاد ولا؟ طيب الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضع كده من الها أرسلنا الفجر ولدت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وفر لو قلت وقفتها مش حنفتها وكفيها الله الله